هي حدود عورة الرجل في غير الصلاة، وهل التخزين منها، وما حكم النظر إليها؟ العورة ما بين السرة والركبة، هذا هو أصح أقوال العلماء، والفخذان من العورة هذا هو الأصح، عورة الرجل ما بين السرة والركبة هذا هو الصواب من قول العلماء. وقال قوم أن الفخذ ليس من العورة، ولكن يسحب ستره ويتأكد بستره، ولكن ليس من العورة، ولكن قول مغلوط والصواب أنه من العورة. جاء في هذا عدة أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولأنه جر الفتنة، فبدأ جر الفتنة، ولا سيما من أصحاب الجمال والمنظر الحسن، فإنه يفتن الناظر إليه. والمقصود أنه عورة مطلقة ما بين ستره، هذا هو الصواب، الواجب ستره في لعب الكرة وفي غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.